مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية ويخرجه محمود شركس. دراسة غريبة حقا ومتميزة أيضا لأنها ذكرت جانبا من الحقيقة. إنها مجرد ملاحظات، ربما يكون الصواب قد جانبها وقد يكون في جانبها. لا أظن، ومع ذلك أنا راضية بحكم المستمعين والمستمعات. الدراسة مصدرها ألمانيا. وموضوعها؟ الشباب والانتحار. أعوذ بالله. هكذا موضوع الدراسة التي تقول إن النساء أكثر تفكيرا من الرجال في الانتحار. ألم أقل لك إنها دراسة متحيزة؟ في رأيك. إنها دراسة قامت على إحصائيات عن حالات، والأرقام لا تكذب. بل قد تكذب وقد تخدع إذا كانت الصدفة وراء ازدياد أو نقص حالات الانتحار في فترة معينة. هذه كلها اعتبارات تضعها أي دراسة علمية في تقديرها. على أي حال، أنا أعلن تحفظي على هذه النقطة. ليكن، ولكن ما رأيك في النقطة الثانية التي توصلت إليها هذه الدراسة؟ ماذا تقول؟ تقول إن أكثر الذين يقدمون على الانتحار يفعلون ذلك في الغالب في ساعة متأخرة من يومي الجمعة أو السبت. ملاحظة جديدة لا غبار عليها في رأيك؟ ملاحظة عامة لا أعترض عليها. حسنا، استقراء الحوادث يخرج منها بنتائج معينة. خذي مثلا النتيجة التالية من نتائج الدراسة. تقول إن أكثر شهور السنة ازدحاما بحوادث الانتحار في أوروبا هي مايو ويونيو ونوفمبر. بداية الصيف وبداية الشتاء تعنينا بداية التغير في الطقس. يمكن أن يقابلها تغير في حالات البعض ممن تخامرهم فكرة الانتحار فيقدمون عليها. ربما بدايات التغيير عموما قد تكون بدايات التغيير في سلوك الناس، فالدراسة تقول إن حوادث الانتحار تكثر في الساعات المتأخرة من الليل، أي الساعات التي تفضي إلى نهار يوم جديد. وتقول أيضا إنها تكثر في شهور مايو ويونيو ونوفمبر، أي الشهور التي ستفضي إلى تغير في فصول العام، إلى الصيف وإلى الشتاء. وتغيير حاد في الجو. نعم، ليست الشهور المفضية إلى الربيع مثلا. الحمد لله أن الربيع خلا من أن يتهم بأنه موسم الانتحار. إنه أرق من هذه التهمة، ولكن هل نعفيه منها؟ ماذا تقصدين؟ ألا ترى أن الصيف يعقب الربيع والشتاء يعقب الخريف؟ ماذا في هذا؟ ما قصدته واضح. فسري يا عزيزتي، ولا داعي للغموض. أعني أن الانتحار تمهد له فصول الاعتدال وتفضي به إلى فصول الحدة، إذا جاز التعبير، لكي يتم فيها وينتسب إليها ظلما. تعنين أن مسببات الانتحار تحدث في فصلي الربيع والخريف. تختمر خلالهما وتنمو، لتنفجر في فصول الصيف والشتاء. ملاحظة جديرة بالتقدير، إضافة لهذه الدراسة تنسب إليك بالفعل. هل سنبدأ في السخرية؟ أبداً، أليس ما توصلنا إليه نوعاً من استقراء الملاحظات والخروج منها بنتائج محددة؟ بلى بلى، وهذا ما تفعله كل دراسة من هذا القبيل. هيا إذن نواصل تتبع هذه الدراسة. قبل أن نواصل تتبع النتائج، أحب أن أنبهك إلى ملحوظة أخرى بناء على ملاحظاتك أنت عن بدايات التغيير. ماذا؟ ألم تلاحظي أن الدراسة تقول إن حوادث الانتحار في أوروبا تكثر في ساعات متأخرة من يومي الجمعة والسبت؟ بلى لاحظت، وقلنا إنها بدايات التغيير ليوم جديد. ونسيت ما يعنيه يوم الجمعة والسبت؟ تقصد نهاية أسبوع. نعم، في أوروبا هما نهاية الأسبوع، وبالتالي يفضيان إلى أسبوع جديد. وفي يومي الجمعة والسبت تكون كل ضغوط الأسبوع قد تجمعت لتنفجر في النهاية. عندئذ تكون هذه الفكرة الفظيعة قد استولت عليهم تماما. هذه النتيجة منسوبة إليك هذه المرة. على أي حال توصلنا إليها سويا. تقول الدراسة التي أجريت في ألمانيا حول حوادث الانتحار إن أعلى نسبة للانتحار توجد بين الذين يتراوح عمرهم بين 20 و40 عاما. والسبب؟ في تقدير هذه الدراسة أن الشخص في هذه السن يكون تحت ظروف ضغط شديدة في حياته. ولكن فترة الضغط لا ترتبط بسن معينة، فظروف الحياة الحديثة تحول الحياة كلها إلى فترة ضغط متواصل. ولكن الدراسة تتناول الشباب بالذات باعتباره مرحلة تطلع، مرحلة البناء، وفيها بالضرورة أكثر الضغوط. ربما، بل يقينا بالنسبة للغالبية. ومن هنا تقول الدراسة إن الشباب يواجه ضغوطا شديدة في عمله، فيحاول أن يعوض هذا الضغط في منزله، فإذا ما واجه ضغوطاً مماثلة في حياته العائلية يتوافر لديه إذن استعداد التخلص من حياته فيلجأ إلى الانتحار. جريمة شنيعة حقاً. هروب من المعركة إلى المجهول، يجب أن نقاومه ونحيط بالرعاية من تخامرهم الرغبة في الهروب. أنشئ في ألمانيا الغربية منذ فترة مركز خدمة تليفونية لإرشاد الأشخاص الذين يفكرون في الانتحار إلى أفضل الوسائل للتغلب على مشاكلهم العائلية والمادية ومشاكل العمل التي تؤدي بهم إلى التفكير في الانتحار تخلصا من هذه المصاعب. وكيف يعمل هذا المركز؟ لا يقدم أي مساعدات مالية. لا أقصد هذه الناحية، وإن كانت أحيانا مهمة، وإنما أقصد كيف يقنع المدمنين على ارتكاب هذه الجريمة بالتوقف والتفكير. في هذا المركز عدد من الأطباء النفسيين يتولون الرد على المكالمات التليفونية ويناقشون أصحابها في مشاكلهم. وهل تجدي المناقشة؟ إن إنسانا في مثل هذه الحالة من الانهيار في حاجة إلى صديق، إلى شخص يفضي إليه بما في نفسه، ودور الطبيب النفسي هنا أنه يجعل الشخص يطمئن إليه ويفضي إليه بما في نفسه حتى يجد الطبيب الثغرة التي يستطيع أن ينفذ منها. ليسترجع الشخص ثقته بنفسه وبقدرته على حل مشكلته حلا إيجابيا. نعم، والطبيب هنا يوضح له المسالك التي عليه أن يسلكها لكي يواجه مشاكله بدلا من أن يهرب منها. واستطاع المركز بلا شك أن يحقق نتائج إيجابية. طبعا، لأكثر من سبب، في مقدمتها أن كل شخص يتصل به يكون لديه استعداد للاقتناع، وإلا لم اتصل. إنه في مرحلة التردد. وهل من نتائج أخرى توصل إليها المركز؟ اتضحت عدة نتائج غريبة. أولها أن برلين الغربية ضربت رقما قياسيا في عدد حوادث الانتحار التي حدثت بها، وقد بلغت 932 حادثة في المدينة خلال عام واحد، وذلك في الوقت الذي تلقى فيه المركز مكالمات تليفونية من أشخاص يهددون فيها بالانتحار، بلغ عددها في اليوم الواحد 25 مكالمة في المتوسط. أي أن المركز استطاع أن يقنع نسبة كبيرة من المتصلين به بعدم الانتحار. ليس تماما، وإن كان قد أسهم بلا شك في حل المشاكل النفسية لكثيرين ممن اتصلوا به. وهل هناك نتائج أخرى؟ نعم هناك، ولكني أخشى مرة أخرى اتهامك بالتحيز. لا، قل ولا تتردد، إنها ملاحظات قابلة للتغيير. يقول المركز إن نسبة كبيرة ممن يتصلون به من النساء، وبينهم نسبة كبيرة من المطلقات والأرامل ممن تعتريهم حالات ضيق بسبب الوحدة وعدم الشعور الكافي بالأمن. ليكن، ولكننا نتفق أخيرا، إنها جريمة لا يجب أن يفكر فيها المرء، وإن مجالات العلاج النفسي متوفرة للشباب في كل مكان. ثم أولى بهؤلاء الشباب أن يواجهوا مشاكلهم وأن يشعروا بنشوة التغلب عليها. مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاح عطية ويخرجه محمود شركس.